نعود إلى حديث أنس وأول حديث في كتاب الحدود، وفيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وقال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. المسألة الأولى في شرح الغريب وتوضيح بعض الكلمات، قوله من عقل أو عرينة، هاتان قبيلتان، عقل قبيلة عدنانية وعرينة قبيلة قحطانية، اجتووا المدينة أي كرهوها بسبب ما أصابهم من داء فيها بأجوافهم، وأمر لهم بلقاح جمع لقحة وهي الناقة الحلوب، وسمرت أعينهم أي كحلت بمسامير محماة بالنار. والمسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث مذكور له تفصيل ويعني ذكر لبعض التفاصيل والصفات أو الأعمال التي قام بها هؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم، وهذه التفاصيل وذكر أعمالهم هذا له أثر في الحكم، وبعض الروايات فيها وكفروا بعد إسلامهم، وفيها وأنهم سمروا أعين الراعي، عين الراعي، وفيها كذلك يعني كيف بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في إثرهم شبابا من الأنصار، وأنهم نعم باقي التفاصيل ربما تكون كلها مذكورة هنا. والمسألة الثالثة في هذا الحديث، اختلف أهل العلم في وجه هذا الحديث، فبعضهم قال إن هذا من باب القصاص والمعاملة بالمثل والعقوبة بمثل العمل، وقد جاءت أدلة القرآن وآياته في إثبات وتجويز العقوبة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهؤلاء الرعاة سمروا أعين الراعي، عين الراعي، فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل عملهم، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. والوجه الثاني عند أهل العلم في هذا الحديث أو المسلك الثاني، القول بالنسخ، وأن بعد هذا الحديث قد جاء النهي عن المثلة، والقول الثالث في هذا الحديث في وجه الحديث أن هذا الحديث من باب التعزير، وأن للإمام أن يجتهد في التعزير بالعقوبة الرادعة. ومن المسائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء إلى الشرب من أبوال الإبل وألبانها، وهذا دليل على طهارة أبوال الإبل عند جماعة من أهل العلم. وأهل الاختصاص من بعض الأطباء المعاصرين يثبتون النفع الطبي في بعض المواد الموجودة في أبوال الإبل وكذلك في ألبانها، وأمر الألبان أشهر في الفائدة والنفع، وهذا معروف معروف يعني، هذا مثبت طبيا وبالتجربة. عندنا هنا في بلدنا يعني يكثر العلاج بألبان الإبل، وحتى يستعملون أبوال الإبل في العلاج إلى الآن. ننتقل إلى الباب التالي، يعني بعد أن أخذنا حديث حد الزنا، ننتقل إلى باب حد السرقة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. والحديث التالي نقرأه في وقته إن شاء الله. هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل، أولا في توضيح باب الأنصبة، وكذلك في توضيح بعض الكلمات. فقوله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن هو الترس الذي يتقى به، الذي يتقي به الفارس وقع السيف، و3 دراهم تساوي ربع دينار. يعني هذا الحديث حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، وربع الدينار بالتقدير الحديث تقريبا يساوي جرام من الذهب. والمسألة الثانية في الحديث، اختلف أهل العلم هل يجب النصاب في حد السرقة أم لا يجب، بمعنى أنه هل تقطع يد السارق في أي سرقة أو لا بد من بلوغ السرقة نصابا معينا. على اختلاف بينهم في هذا النصاب. فأما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أنه لا بد من بلوغ السرقة حدا معينا نصابا محددا، واستدلوا بعدد من الأحاديث، منها حديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي لفظ لمسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي لفظ لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما أقل من ذلك، أو نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الألفاظ أصرح من اللفظ الذي معنا الذي هو تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، حيث فيها النهي عن القطع فيما دونها، في سرقة فيما دون الربع دينار. والقول بالنصاب هو كما أسلفنا قول الجمهور جماهير أهل العلم على اشتراط النصاب استدلالا بهذه الأحاديث، خلافا للظاهرية الذين لم يشترطوا النصاب استدلالا بعموم الآية، واستثنوا أو بعضهم الذهب فقط، قالوا نستثني الذهب، الذهب لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وأما غير الذهب فلا، يعني يقطع على كل حال. وأشكل على جماهير أهل العلم أو على قول الجمهور، أشكل عليهم حديث البخاري ومسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا إن البيضة والحبل أقل من ربع دينار، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأكثر من إجابة. من الإجابات، الإجابة المعروفة إجابة الأعمش التي ذكرها البخاري في الصحيح، أن المراد بالبيضة ليست البيضة المعروفة، وإنما البيضة الحديد هي تلبس على الرأس، اتخذ جنة للرأس، وأن الحبل المراد به يعني بعض الحبال التي تكون أكثر من ربع دينار مثل حبال السفن. ولكن حقيقة هذا الحمل فيه تكلف، لأن سياق الحديث يدل على التقليل. ومن الإجابات على عن هذا الحديث، من إجابات أهل العلم، أنهم قالوا إن سياق الحديث لا يشعر بأن المراد أن اليد تقطع في مثل هذا القدر القليل، ليس المراد من سياق الحديث هذا الأمر، وإنما المراد المبالغة في التحذير من السرقة، وأن السارق إذا سرق مثل هذا القليل يتجرأ على ما فوقه، فإذا سرق البيضة يسرق ما فوقها إلى أن تقطع يده، وهكذا في الحبل. والذي حملهم على هذا التأويل الأحاديث الأخرى التي فيها أن اليد لا تقطع في السرقة إلا بسرقة ربع دينار فصاعدا. ومن المسائل في هذا الحديث طبعا تابعة لمسألة النصاب، يعني الجمهور ذكروا من الحكم أو المعاني في قضية اشتراط النصاب، قالوا لأن المال الحقيقة العمدة في الاشتراط دليل، ولكن من المعاني التي أخذوها وذكروها أن المال الحقير اللي أقل من ربع دينار ربما لا يعني يهتم به صاحبه كثيرا، أيهتم به صاحبه لو سرق منه يعني ذاك الاهتمام، وقالوا ربع دينار مبلغ ونصاب مناسب لأنه يعني هو مبلغ كفاية يوم كامل للشخص المقتصد له ولمن يمون. من المسائل في هذا الحديث حقيقة ليست المسألة مذكورة في هذا الحديث يعني في هذين الحديثين نصا، ولكنها مسألة مهمة في السرقة وربما تأخذ من كلمة السرقة، وهي مسألة يعني من المسائل الهامة في السرقة، وهي مسألة اشتراط الحرز، اشتراط الحرز، وأن الحرز وأن السرقة سرقة المال إذا لم تكن من حرز فإنه لا يكون فيها قطع. والحرز في اللغة هو الموضع الحصين، وشرعا أو اصطلاحا هو المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. طبعا حرز كل شيء بحسب الغنم بوضعها في ذريبتها، والتمر بوضعه مثلا في مكان حفظه، والمال والذهب بوضعه في أيضا في الخزنة أو نحو ذلك مما يحفظ فيه. ووجه القول بأن الارتباط هذه مسألة بكلمة السرقة لأن من أهل العلم من عرف السرقة أصلا، يعني من أهل اللغة من عرف السرقة بأنها المجيء مستترا، السرقة والاستراق هذا في القاموس، السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرزه. لذلك قال بعضهم إنه يعني إذا صح هذا الإطلاق في اللغة أن السرقة لا تطلق إلا على أخذ الشيء من حرزه فيكون هذا هو العمدة، ولا تحتاج الآية إلى تخصيص، لأن الآية فيها والسارق والسارقة وليس فيها اشتراط الحرز، وليس فيها اشتراط الحرز. والذين اشترطوا الحرز طبعا هم جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، وحكي فيه الإجماع. فاشتراط الحرز هذا هل هو من باب التخصيص، يعني هل في شيء خصص عموم الآية، أو أن أصلا السرقة لا تطلق إلا على أخذ المال من حرزه. هذان وجهان. أما التخصيص، تخصيص الآية، فهناك مخصص أو حديث مشهور في عند أبي داود والنسائي والترمذي من طريق محمد بن عجلان والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق وعمرو بن الحارث، أربعتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جد عمرو بن شعيب؟ ها؟ من جد عمرو بن شعيب؟ دائما نسمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. ما أحد يعرف؟ طيب، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إذن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. من هذا الحديث يحتاج إلى شرح كثير من بعض الغريب، لكن يهمنا، يعني يهمنا من هذا الحديث الجزء الأخير: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين. والجرين هو موضع تجفف فيه الثمار من التمر والعنب، وهو البيدر والمبد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأخذ من الثمر بعد أن يؤوى في الجرين فإن عليه القطع. وهذا استدلال، وبهذا الحديث استدل أهل العلم على اشتراط الحرز وخصصوا عموم الآية. قلنا إذا لم يكن أصلا الاستدلال على اشتراط الحرز بكلمة السرقة من أصلها، وأيضا هذا الحديث يدل على اشتراط النصاب. قال: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: تشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاقتطر فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت في يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى في أمر الشفاعة في الحدود، والشفاعة في الحدود لها حالتان: الأولى الجواز عند جماهير أهل العلم إذا لم يبلغ الحد الإمام. فإذا وقع من إنسان عمل يستوجب حدا فإنه لشافع أن يشفع عند من قد يطالب بإقامة هذا الحد، إذا كان الحد مثلا يحتاج إلى مطالبة، فيشفع لمن عمل ما يستوجب الحد بأن لا يعني يتكلم أو لا يرفع القضية حتى لا يقام عليه الحد، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم. وفي هذه الحال جاءت النصوص بالستر على المسلم، فإذا رؤي المسلم إذا رأى مسلم أخاه قد وقع في ذنب يستوجب من زنا أو شرب خمر فإنه يستره ولا يدخل الوعيد في قضية عدم إقامة الحدود وفي الشفاعة في الحدود. الوعيد ليس متوجها على هذه الحال، وإنما الوعيد يتوجه على الحال الثانية التي يصل فيها الحد عند الإمام، واختلفوا في كيفية الوصول، هل يشترط أن يثبت ثم بعد ذلك تحرم الشفاعة أو فقط البلوغ، على تفصيل لأهل العلم في هذا. المراد أنه إذا بلغ الإمام فإنه لا يجوز الشفاعة في هذا الحد، ولا يسقط هذا الحد ولو بالتوبة، يعني لو تاب من قام بهذا العمل عند الإمام فإن الحد لا يسقط. يعني مثلا لو ثبت الحد حد لو ثبت الزنا على شخص عند الإمام ثم أعلن توبته، هذا الزاني أعلن توبته، فإن هذه التوبة لا تمنع من إقامة الحد. اختلفوا في صورة واحدة فيما لو جاء صاحب الحد يعني الذي فعل الحد، يعني العمل الموجب للحد، طبعا قد يقال عن العمل حدا إني أصبت حدا، فمن عمل حدا ثم جاء من نفسه مبادرا معلنا التوبة والندم، هذه الحال يعني لو جاء للإمام وأعلن التوبة والندم، هنا بلغ الإمام، والأصل أنه يجب إقامة الحد، لكن هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، وليس الخلاف فيما لو قبض عليه مثلا أو شهد عليه وقامت عليه البينة ثم تاب، هنا لا، ليس في ذلك اختلاف أنه يجب أن يقام الحد، وهناك وعيد شديد على من يترك إقامة الحد الشرعي على من وجب عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره، وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم. وهذا الحديث في هذا المعنى، حيث بلغ أمر هذه المرأة التي سرقت، بلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أو أراد أهلها أن يشفعوا لها، فكلموا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من هذه الشفاعة. وفي هذا الحديث من المسألة الخلافية الشهيرة بين أهل العلم، هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا الرواية في الصحيح مشهورة أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، وفي بعض الألفاظ يعني رتب لإقامة الحد على هذا العمل هو استعارة المتاع وجحده، واستعارة المتاع وجحده هذه تسمى عند أهل العلم خيانة، قالوا فإنها لا تعتبر سرقة، والخائن ليس عليه قطع، وإنما القطع في السرقة، واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، وبعضهم قال هي نعم كانت تستعير المتاع وتجحده، ولكنها سرقت وقطعت لأجل السرقة وليس لأجل الجحد والخيانة. يعني استدلوا على ذلك بأكثر من دليل، منها أنه ليس في كل الألفاظ ذكر قضية الاستعارة، ليس في كل الروايات، ومنها أيضا أن الحديث ذكر فيه السرقة، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فهي وإن كانت تستعير المتاع وتجحده إلا أنها سرقت وقطعت على السرقة. وفي كل حال المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك. وفي هذا الحديث أيضا إثبات أو على تأكيد على عدم جواز التمييز بين الناس في إقامة الحدود. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا الأمر، وأن الناس سواء أمام حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين قام في حجة الوداع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال: أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، قال: وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، أو من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بين الناس وذكر أن ربا الجاهلية موضوع، ثم بدأ بربا عمه. وهكذا تستقيم أحوال الناس. وأما إذا كان هناك بعض الناس يستثنون من القضاء ويستثنون من المحاسبة ويستثنون من الحدود الشرعية، فهكذا تفسد الدنيا وتفسد أحوال الناس، ويفسد دينهم أيضا، يفسد دين الناس أيضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل هو الذي أهلك من كان قبلنا. نكتفي بهذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا حد الخمر، ونحاول أن ننجز إن شاء الله مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.